موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. إذا إن شاء الله مع يعني القراءة والتسبيح ومع يعني سورة يعني الفجر، إذا في هذه السورة المباركة قلنا الوقف على رؤوس الآية سنة. الوقف على الراء هنا لكل قراء بالتفخيم عند الوقف عليها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وفي هذا الموضع الوجهان لكل قراء، يسر يسر، الترقيق كذلك قول واحد لكل قراء، وقفنا وصلا حجر حجرين. إذن هنا يعني قلنا راء مرققة وقفنا وصلا، وهنا هذه الراء مفخمة لكل قراء لأن بعدها صاد، فنقرأها لبالمرصاد، وهنا نقرأ هذه الكلمة يعني بوجهين، بالفتح مع قصر البدل ما ابتلاه، ومع توسط البدل ابتلاه. إذن هنا اللام بين الترقيق والتقليل. إذن مع يعني قارئ إن شاء الله تعالى ومعكم لاقط لقراءة هذه الآيات من الآية الأولى إلى يعني آخر الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح جزاكم الله خيرا؟ نعم جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا نعم جزاكم الله خيرا شيخنا ولكم اللقط. هل سأتابع شيخنا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه نعم جزاكم الله خيرا سنتوقف ريثما يعود الشيخ بإذن الله وسأترك اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليك أخي الحبيب. كنت أشرت يعني طبعا الحال إلى يعني الراء في والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كنا عند الوقف على هذه الراء لكل قراء التسخيم عند الوقف. الترقيق وصلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قلنا الوجهان فقط في يعني في يسر يسر لكل القراء لأن هذه عند الوصل تمد ب يعني بياء يسري أصلها يسري ولهذا هي فرق بينها وبين يعني عشر أو الفجر أو الوتر فهذه يعني أصلا تمد يسري هل في ذلك ولهذا قرأها القراء إما بالترقيق لأنها يعني ممدودة بياء أو يعني بطبع الحال بالتسخين لأنه عند الوقف عليها يعني قلنا الوجهان يسر أو يسر الإشارة إلى يعني إلى مدها بالياء. طيب هذا يعني ما كان يعني في القراءة غير ذلك الحمد لله الأخ يعني كان في منتهى الذكاء وعندما أقول له مثلا هنا فأشرت إلى عدم قلقلتي هنا مثلا وخفت يعني تفخيم يعني الطاء سو طاء وتفخيم الراء لبيل مير صاد لأن قلنا هذه بعدها صاد فتفخم. أحسن الله إليك. إذا إن شاء الله نتابع. نتابع القراءة إن شاء الله تعالى. إذن مع الشوط الثاني يعني من سورة الفجر. إذن هنا يعني هذه الكلمة قلنا تقرأ بوجهين إبتلاه قصد التوسط. هذه تسمى ياء الزوائد عند الوصل يعني وشحمه الله يسألها أهانني كلا عند الوقف عليها تقرأ أهانا فهذه يعني طبعا الحين عند الوقف عليها نقرأها بنون يعني ساكنة مظهرة بغنة ناقصة. كذلك هنا يعني وأن له الذكرى هذه تقرأ بوجهين وأن أما هذه تقرأ بوجه واحد الذكرى إنما ذوات الراء الذكرى فقط يعني قول واحد ثم نختم يعني يعني طب الحل بهذه الراء، فهذه الراء تفخم لأن الكسر هنا غير أصلي، هذه همزة وصل فقط ارجعي، لأن عند الوصل نقول المطمئنة ترجعي، فهذه همزة وصل لا علاقة لها يعني بالكسر اللازم. إذن هذا كل ما هناك إن شاء الله في هذه يعني في هذه يعني الآيات المتبقية من سورة الفجر. إذن معكم اللقط إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت حياكم الله الشيخ الفاضل والأخوة جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بارك الله في أخينا نوح على صبره معنا. فيعني الانتباه يعني طبعا الحال كان يعني يجب أن يكون إلى المد الميم لما المنون بفتحتين نقف عليه يعني طبعا الحال بحركتين لما جم دك صفا. ثم يعني نحن نقرأ يعني نتعلم في هذه الغرفة المباركة ما يتعلق ب يعني قلنا برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والأزرق له في المنفصل ست حركات. وأما إذا كلا إذا، إذا هذه الكلا الأولى هذه تنفي ما قبلها وما بعدها تصحيح لما قبلها. فيقول ربي أهانا، أي إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا كلا ليس هذا بصحيح. إن هذه تنفي فالوقف عليها جائز لنفي ما قبلها، والوقف عليها ويعني الابتداء بما بعدها يصحح المفهوم الخاطئ. هذا مفهوم خاطئ عند الإنسان، هذا يعني طبعا الحال هو يعني التصحيح. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين إلى غير ذلك، فهذا كله تصحيح. أما هذه نصلها، نصل كلا لأنها لو وقفنا عليها لأن فت ما قبلها، هذا مفهوم صحيح. من هنا إلى هنا هذا المفهوم الصحيح لما يحدث على وجه الأرض، ولهذا كلا هنا طبعا الحال لا يجوز الوقف عليها، فنصلها بما بعدها كلا إذا دكتي. ثم هنا عندنا مد متصل في استحركات لي يعني لورش داخل الأزرق، وكذلك هنا وجيء يومئذ ست حركات. هنا يعني قلنا كما يعني هذه نقرأها يعني بالتقليل ابتلاه وأن، وذكرى هذه تقرأ بالتقليل قولا واحدا الذكرى. طيب يعني هنا يعني كذلك يعني الصلة يعني بست حركات عذابه أحد وثاقه أحد، ومد منفصل ست حركات، مد منفصل ست حركات. إذن هذا كل ما يتعلق يعني، إذن فنرجو إن شاء الله من أخ آخر إن شاء الله تعالى يعني أن يعيد لنا يعني قراءة يعني هذه الآيات إن شاء الله تعالى. إن معكم اللقيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح أيها الإخوة؟ نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم صوت يتقطع؟ الله المستعان، ما شاء الله، صوت واضح؟ شيخنا الصوت واضح عندكم؟ نعم بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا، سأعيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ما شاء الله، سبحان الله، اللهم سعد. طيب يبدو أن هناك ضعف شديد في النت، سأترك اللاقيت لكم، جزاكم الله خيرا.